الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم. بعد نكمل ما وقفنا عنده في السابق من شرح مصطلح الحديث لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لعلنا إن شاء الله نحاول اليوم ناخذ يعني نصف الذي بقي, والدرس القادم إن شاء الله ناخذ ما بقي كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وللمسلمين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. نعم نحتاج. نعم شيخ. يقول الشيخ رحمه الله: بالنسبة للخبر ينقسم الخبر إلى مرفوع مقطوع مقطوع. المرفوع إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام, إذا انتهى الإسناد إلى النبي يسمى المرفوع, يسمى إيش؟ المرفوع. وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابة يسمى إيش؟ الموقوف, يسمى الموقوف. وإذا انتهى إلى التابعي أو دونه, مثل تابع تابع, يسمى مقطوع المقطوع. طبعا احنا مر معنا منقطع, هنا فرق في المسألة هذه. المقطوع و المقطوع وصف, وصف للمتن, يعني قال التابعي وصف للمتن. المنقطع وصف للسند, يعني سنده منقطع, سنده ايش؟ منقطع. اذن عندنا الان اذا انتهى الاسناد الى النبي يسمى المرفوع, واذا انتهى الى الصحابي يسميه قلنا موقوف, التابعي ودون السيس مقطوع. وفرق بين المقطوع وإيش؟ منقطع. المقطوع وصف للمتن, يعني قال الحسن البصري يسمى إيش؟ وصف للمتن. المنقطع لا, اسناده منقطع بالنون, اسناده منقطع. والمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ينقسم قسمين: صريح وحكمي. انظر كيف المرفوع صريح وحكمي. الصريح ايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, قال رسول الله انما الاعمال بالنيات, صريح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قول او فعل, فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا, مثلا ركب على الحمار, او مثلا تقرير, قال للجاري اين الله, قال في السماء اقرها, او صفه من صفات النبي عليه الصلاه والسلام, صفه النبي كان مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير, ليس بالأسود ولا بالأبيض, هكذا. هذا سمى كله صريح. أما الحكمي, الحكمي الفرق بينهما يا أخوة, إيش الفرق؟ الصريح فيه ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام, قال رسول الله كذا, فعل النبي سلم كذا, أحل النبي سلم كذا, فيه إيش؟ ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحكمي لم يذكر فيه اسم النبي, أحل لنا كذا, إذا قال الصحابي أحل لنا, حرم علينا, نهينا, السنة. ما الذي أحل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من حرم عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أمرهم؟ من نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. أقرأ شيخ عبدالله, أقرأ شيخ. قال رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. طيب طيب شكرا. استمر. قال رحمه الله: فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته. نعم، قول أن المرفوع الصريح ما ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى الصريح. وكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة خلقية أو خلقية. نعم. قال رحمه الله: مثاله من القول. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قول. نعم. قال: ومثاله من الفعل، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا فعل. طيب. ومثاله من التقرير، تقريره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء. طيب. فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير. نعم، كما يعني قال جابر، عفوا، كما قال ابن عباس عنه: أكل الضب على معدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أقرهم على جواز أكله. نعم. قال: ومثاله من الوصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. نعم. ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه. ومثاله من الوصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. الربعة يعني المتوسط، معتدل الخلقة، معتدل الخلقة، لا طويل ولا قصير، يسمى ربعة من الناس يعني معتدل الخلقة. نعم. قال: بعيد ما بين المنكبين، له شعر يعني عريض، منكبيه عريض عليه الصلاة والسلام، ليس ضعيفا بل كان عريض المنكبين. نعم. قال: بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. يعني شعره كان طويلا إلى هنا عليه الصلاة والسلام، كان شعره طويل ينزل إلى إلى إلى أذنه، هذه شحمة الأذن. نعم. قال: وربما يبلغ منكبيه. نعم، وأحيانا يصل الشعر إلى هنا شعره عليه الصلاة والسلام. قيل يا إخوة أن هذا كان عادة العرب، إذا كان فارسا يجعل شعره طويل، خاص بالفرسان، يدل على الشجاعة، يدل على الشجاعة. نعم. حسن اللحية. نعم. فيه شعرات من شيب، يعني شيبه كان قليل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والمرفوع حكما، ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع. نعم. إذن يا إخوة، الحكم لم يذكر في إيش اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حكم، حكم مرفوع، يعني كأن الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكره، كما قالت أم عطية في البخاري، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. من الذي نهاهم؟ من الذي نهاهم يا إخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودماء. من الذي حلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا. نعم. قال: الأول قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات. نعم. مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف، وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف، وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه. نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله: إذا وجد قول للصحابي يعني ما يقال بالاجتهاد أبدا، ما يقال في الاجتهاد، هنا ينظر إن كان تفسير آية يحسن أنه يكون ليس قوله له موقوف عليه، تفسر الآية، ليس أسباب النزول، أسباب النزول إذا قال هذه الآية نزل في كذا هذا مرفوع، مرفوع حكمي، لكن اجتهد في بيان تفسير آية، أو كان هذا مثلا الصحابي عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. وقد ثبت عن طائف من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، ذكرهم الحافظ ابن حجر في رسالة، كانوا يروون عن كعب الأحبار. فإذا عرف أنه معروف بالأخذ عن بني إسرائيل هنا يتوقف لعله يكون باب إسرائيليات، كما قال سلمان الفارسي عنه: دخل النار رجل في دبار ودخل الجنة رجل في دبار. هذا قالوا من إسرائيليات، لأن سلمان كان قبل إسلامه من أهل الكتاب رضي عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكروا أن العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن أحبار بني إسرائيل من كعب الأحبار أو غيره هذا ذكره ابن حجر في رسالة له صغيرة. لكن الذي أخذوا منه ليس في الحلال ولا في الحرام، إنما في الزهد والرقائق فقط، في الزهد والرقائق. لكن ما أخذوا، أنا قرأت الحديث جمعها ابن حجر رحمه الله، قرأتها، وكل شخص منهم روى عنه حديث أو حديثين فقط، كل واحد من هؤلاء الصحابة روى حديث أو حديث، أكثرهم أظن روى ثلاثة والله أعلم، أكثر شيء. يعني أولا كان يعني رووا عنه بالزهد والرقائق، ثانيا روايتهم عنه قليلة جدا قليلة جدا. رسالة جمعها ابن حجر رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثاني فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي. نعم، فعل الصحابي إذا كان فعل شيء مستحيل يكون من قبيل الرأي، كما فعل علي بن أبي طالب رضي عنه، صلى الكسوف 3 ركعات. يعني معروف أنه في كل ركعة كم ركوعان، هو لا، صلى في كل ركعة 3 ركعات. قال: مستحيل علي يقول يفعل هذا من قبيل الرأي. نعم. قال رحمه الله: مثل لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة. نعم، في كل ركعة 3 ركوعات. نعم. الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به. نعم، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا. نعم، ونحن في المدينة فأكلناه. نعم، وكما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. الرابع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة. نعم، فقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة. نعم، وكما قال أبو هريرة: حذف السلام سنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قال تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف. نعم، لكن إذا كان قول التابعي، مثلا سالم بن عبد الله بن عمر، سالم تابعي، إذا قال سالم السنة كذا، هنا نعم يحتمل سنة الصحابة، يحتمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال الصحابي السنة كذا، سنة النبي، قول واحد. نعم. قال: كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم، هذا تابع ثقة، فهل أراد أن سنة النبي أو سنة الصحابي؟ يحتمل هذا يحتمل هذا. نعم. الخامس قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق. نعم، العواتق يعني المرأة التي الكبيرة التي في بيتها تسمى عاتق كبيرة، وذوات الخدر يعني البنات الأبكار الصغار. نعم. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق 40 ليلة. انظر يا أخوة، كل هذه ليس فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف، هذا هو الحكمي، الحكمي ليس فيه ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصريح فيه ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، قال النبي، فعل النبي، أقر النبي، وصف النبي صراحة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني الفرق بين الحكمي، مرفوع حكمي ومرفوع صريح. المرفوع الحكمي أفضل من ألف فيه هو الحافظ أبو عمرو الداني، الحافظ أبو عمرو الداني هو تلميذ الحاكم صاحب المستدرك، تلميذه، ألف رسالة في اسمها علم الحديث، توسع في المرفوع الحكم. نعم. السادس، أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية، فقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه. السابع، قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية، كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع. نعم. الحديث. نعم، يعني إذا قال في الحديث عن جابر مرفوعا، إيش مرفوعا؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يفعلونه اقتصارا، عن مثلا عن أبي هريرة ينميه، إيش ينميه؟ يعني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يفعلون باب الاختصار. عن جابر مرفوعا، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع فسمي المرفوع، لأن مقامه رفيع عليه الصلاة والسلام فسمي مرفوعا. نعم. قال وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعم، أيضا إذا قال رواية، إذا مرفوع ينميه، رواية، كل هذه الثلاثة بمعنى واحد، يعني أن سلم قال كلام، فيحذفون هذا من باب الاختصار فقط، من باب الاختصار. عن أبي هريرة رواية، عن ابن عباس مرفوعا، عن جابر ينميه، وهكذا. طيب. قال وكذلك لو قالوا عن الصحابي يأثر الحديث أو ينميه أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحا. نعم، يعني هذه صراحة، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني أخذوه من باب الاختصار. نعم. قال وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشعرة بذلك. قال رحمه الله تعالى والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. نعم، الموقوف أصح ما قيل في تعريف الموقوف، وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، هذا أصح تعريف على الإطلاق، هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، فلا بد من قول بلا قرينة تدل على الرفع، لا بد من هذه الزيادة، نص عليها ابن حجر والسخاوي، نص على هذا ابن حجر في النكت والسخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. طيب. قال رحمه الله مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم، هذا موقف قاله عمر. نعم. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. نعم المقطوع يا أخوة ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، يعني تابع تابعي. أصح تعريف المقطوع وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع. ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا أصح تعريف للمقطوع. طبعا بالنسبة للصحابة قلنا ما أضيف من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، إن كان في قرينة تدل على الرفع يسمى هنا مرفوع حكمي، مرفوع حكمي، ما يقال هنا يعني من قول أبي هريرة أو قول ابن عباس أو قول عمر أو قول أبو بكر، لا ما يقال، يقال هذا مرفوع حكمي، مرفوع حكمي يعني. وأما إذا كان التابعي قال قول لا مجال للرأي فيه، احنا مستحيل أن يكون يعني التابعي قال هذا باب الاجتهاد، أكيد أنه سمع حديثا فيكون مرسل. يعني مثال الأول ما ذكره الشيخ قبل قليل أمرنا ونهينا، هذا قراءة تدل على إيش؟ على الرفع، من الذي أمرهم من الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى قرينة تدل على الرفع. أما الثاني بالنسبة إلى المقطوع قال سعيد بن جبير موجود عندكم في كتاب التوحيد من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، رواه وكيع. طيب هنا فيه ثواب، كيف عرف هذا يعني التابعي أن من قطع تميمة من إنسان له من الثواب كعتق رقبة؟ كيف عرف؟ إذا رجعت إلى فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ إيش يقول؟ يقول وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع فهو مرسل، فهو إيش؟ فهو مرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. مثاله قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. وقول مالك أترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية. طيب. قال رحمه الله تعالى الصحابي. نعم. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. أصح تعريف هو تعريف ابن حجر، أصح تعريف قال الصحابي هو من لقي النبي، من لقي النبي مؤمن به ومات على الإسلام، هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقاه فقط مؤمن به ومات على الإسلام. أما قول أو رآه هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح، لأن هناك من الصحابة من كانوا عميان ما يرون، كعبد الله ابن مكتوم وكعتبان ابن مالك كانوا عميان، والأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون؟ فقال ابن حجر قال التعبير باللقي قال أشمل، لأنه قال يعم من رآه ومن لم يراه من العميان، من العميان. نعم. قال الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس. نعم. فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما من ارتد ولم يرجع الإسلام هذا كعبد الله بن خطر هذا مشرك. نعم. قال فجيء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه. طيب. قال ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل. نعم هؤلاء ما يسمى الصحابة. النجاشي أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما اجتمع بالنبي، فعد من كبار التابعين، عد من كبار التابعين. أيضا رسول كسرى أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتمع بالنبي وكان ايش؟ رسولا مشرك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، عد أيضا من كبار التابعين. نعم. قال: كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة، والصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد. نعم، لا حد ما أحد يستطيع حصرهم. قيل في حجة الوداع 100,000 كانوا، 100,000 في حجة الوداع. نعم. لكن قيل على وجه التقريب إنهم يبلغون 114,000. نعم، هذا على وجه التقريب، يعني على وجه التقريب بعدد إيش يعني 114 بعدد لا ذكر جاء في حديث أن اسم الأنبياء لكن وضعت لا نعم نعم طيب. فهذا قالوا على وجه التغريب، ذكروا أن في حجة الوداع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 100,000. نعم. قال رحمه الله: حال الصحابة، والصحابة كلهم ثقات ذو عدل. نعم، الصحابة كلهم عدول، يقول تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، من رضي الله عنه انتفع عن الفسق، فإذا انتفع عن الفسق ثبت له العدالة. فالصحابة ليسوا بحاجة إلى تعديل فلان وفلان، ليسوا بحاجة، لأن الله رضي عنهم، ومن رضي عنه رب العجل انتفت عنه الفسق وثبت له العدالة. فهم بإجماع الأمة ثقات، بإجماع الأمة عدول، عفوا عدول ثقات بإجماع الأمة. نعم. قال: والصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا. نعم، لأن الجهالة ما تضر فيه، ما تضر لأنه عدل. نعم. قال: ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر. لا تضر. نعم. والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله في عدة نصوص. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه. نعم. ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه الخمسة صححه ابن خزيمة وابن حبان. لا، لا صحيح أنه ضعيف، لأنه رواية سماك بن حرب عن عكرمة. الشيخ لما ذكر أقسام الضعيف قال: ضعيف المطلق وضعيف المقيد. الضعيف المقيد سماك إذا روى عن عكرمة، هنا ضعيف فيه، نص على ضعف هذا الحديث الأئمة الكبار كالنسائي وغيره من أئمة الإسلام من أئمة العلل. نعم. قال: وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي، مات بمكة سنة 110 من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة. نعم. وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات سنة 99 هجرية. وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات سنة 86 من الهجرة. وفي حمص عبد الله بن بسر المازني، مات سنة 96 من الهجرة. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات سنة 93 من الهجرة. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات سنة 87 من الهجرة. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، مات سنة 89 من الهجرة. ولم يبق منهم أحد بعد سنة 110، لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. متفق عليه. وكان ذلك قبل موته بشهر، كما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، يعني الآن لا يوجد أحد من الصحابة، ظهر اسمه رتن الهندي، قال إنه من التابعين، رتن الهندي، يعني هذا كان قريب عن العهد برتل. قيل له وكيف ذاك رتل؟ قال أنا أدرس عند صحابي من الجن تجاوز عمره 1000 سنة. يعني قال أن هذا يعني الجن يعني كان من جني نصيبين الذين أسلموا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. فقال هذا واحد منهم هو يعني علمنا الدين وأنا من التابعين. اسمه رتل الهندي عرف بالكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمران. أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة. الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. قال المكثرون من التحديث. قال من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوز الحديث عنهم 1000 هم أبو هريرة رضي الله عنه، روي عنه 5374 حديثا. هذا المكثر على الإطلاق، هذه كلها طبعا غير المكررات، هذه 5000 غير مكررة، فهو المكثر أكثر الصحابة على الإطلاق وسمى راوية الإسلام. نعم. ثانيا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، روي عنه 2630 حديثا. نعم. الثاني ابن عمر، وأكثر من روى عن ابن عمر هو نافع. نافع أكثر من روى عنه، روى عنه أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث، والباقي إما سالم وإما عمرو بن دينار أو غيرهم. نعم. ثالثا أنس بن مالك رضي الله عنه، روي عنه 2286 حديثا. نعم. رابعا عائشة رضي الله عنها، روي عنها 2210 حديثا. نعم. عائشة أكثر امرأة روت حديث، عائشة رضي الله عنها أكثر الرجال رواية أبو هريرة، وأكثر النساء رواية عائشة. نعم. خامسا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روي عنه 1660 حديثا. سادسا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، روي عنه 1540 حديثا. سابعا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، روي عنه 1170 حديثا. استمر. قال ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه قد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة، أو غير ذلك من الأسباب. قال رحمه الله تعالى المخضرم تابعي كبير أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام كعمر بن ميمون. عمر بن ميمون أدرك 60 سنة في الجاهلية، قيل 60 سنة في الإسلام، يعني مات عمره 120 سنة. فالمخضرم يعني تابعي أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار التابعين. وكان طبعا بعض الأئمة كالذهبي كابن كثير وغيره، إذا كان المخضرم لم يوثق عندهم ثقة، إذا كان المخضرم لم يعرف بجرح ولا تعديل يقولون أنه ثقة، لأنه من كبار التابعين أدرك كبار الصحابة، فكانوا يعني يصححون حديثه. هكذا كان ابن كثير يفعل، وأحمد شاكر مشى على هذا في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، مشى على هذه القاعدة. قال رحمه الله المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به. والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين. نعم هذا من كبار التابعين، هم من كبار التابعين، ليش الطبقة مستغلة؟ نعم. قال وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا. نعم. فمنهم الأحنف بن قيس والأسود بن يزيد وسعد بن إياس، عبد الله بن عكيم، عمرو بن ميمون، أبو مسلم الخولاني، النجاشي ملك الحبشة. وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قال وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعي من الخلاف. نعم يعني حكم مرسل التابعي، إلا الفرق بينهما أن التابعي إلى لم يوثق يكون مجهول، أما المخضرم قالوا إذا لم يوثق يكون ثقة، لأنه يعني طبقته عالية. نعم. قال رحمه الله تعالى التابعي: التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم هذا تعريف التابعي، هكذا عرفه الخطيب أيضا، من التقى نجم. نعم قد يكون أسلم في حياته، لا قد يكون أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أسلم، لأن أحدهم أسلم في اليمن أظن أبو مسلم الخولاني على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المدينة قالوا مات أمس النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. نعم التابعين ثلاث طبقات يقسم العلماء: الكبرى المخضرمون ومن يعني جاء بعدهم من كبار التابعين كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، الوسطى أصحاب التابعين كالحسن البصري محمد بن سيرين، الصغرى وصغار التابعين كيحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. قيل الكبرى الذين أدركوا الخلفاء العشرة المشهور في الجنة، لأن أدركوا العشرة هؤلاء هم الطبقة الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين. نعم الصغرى هم الذين أدركوا صغار الصحابة، صغار الصحابة الأعمش رأى أدرك أنس بن مالك مثلا وهكذا، الذين أدركوا صغار الصحابة، وكثير ما يروون عن التابعين، الزهري أدرك ابن عمر لكن يروي أحيانا عن من؟ الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يروي عن من؟ إذن بين إيش واسطة، فأكثر روايتهم عن التابعين، أكثر روايتهم عن التابعين. نعم. قال: ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة. نعم يعني الواحد والاثنين. نعم. مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. إبراهيم النخعي يعني وأبي الزناد. نعم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، سمي أبو الزناد من الزند يعني المتن اليد، قيل أن يده عريضة فسمي أبو الزناد، وكان يغضب من هذا اللقب من هذا الوصف من قول أبي الزناد، كان يغضب منه. نعم. ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، لأن في اثنان يحيى بن سعيد، القطان هذا تابع تابعي، الأنصاري من التابعين صغار التابعين. نعم. قال: والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين. نعم لكن ما أدركوا العشرة، ما أدركوا العشرة يسمون الطبقة الوسطى. نعم. مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسلم عبد الله بن عمر الخطاب. قال رحمه الله تعالى: الإسناد. الإسناد ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوه إلينا. نعم الإسناد والسند بمعنى واحد، إسناد وسند بمعنى واحد، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا هو بقية. يسمى الإسناد، ويسمى السند، ويسمى الطريق طريق، ويسمى رواية، ويسمى وجه وجه. إسناد وسند وطريق ورواية ووجه. ويسمى أيضا مخرج، يسمى أيضا مخرج. يقول لك إيش وروي الحديث من غير وجه؟ إيش من غير وجه يعني؟ يعني من غير إسناد. روي الحديث من غير طريق، إيش طريق يعني؟ يعني إسناد. وهذا الحديث له كذا مخرج يعني كذا إسناد. هذا يسمى عندهم هكذا عرف عند أصحاب الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة مرجال البخاري من طلاب مالك. نعم. قال حدثنا مالك يعني قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك. نعم. هذا الإسناد هو سلسلة الرواة الموصل المتن. في كثير من كتب المصطلح يقول هو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصل المتن. هل هذا التعريف صحيح أم خطأ؟ سلسلة الرجال الموصل المتن هل هو صحيح أم خطأ؟ الآن ذكر رجال أم لا؟ ذكر رجال. إذا يكون هذا صحيح أم لا؟ ها؟ عجيب صحيح. لا ليس صحيح، لا ليس صحيح. هناك نساء محدثات في الصحابة في التابعين، أليس كذلك؟ بلى. هناك فقالوا يقال سلسلة الرواة، الرواة تشمل الرجال والنساء أفضل من سلسلة إيش؟ النساء. حفصة بنت سيرين عن عائشة حديث كثيرة. أيضا عندك وكريمة بنت سيرين لها حديث. أيضا عندك زينب عن أسماء فيه عدة حديث. نعم. قال رحمه الله: أقسامه. نعم. وينقسم إلى قسمين: عال ونازل. نعم. الإسناد ينقسم إلى قسمين: إسناد عال وإسناد نازل. الإسناد العالي الذي قلت رجاله، قلت رجاله يعني يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري ثلاث رجال. نعمل الصبورة. عندنا الإسناد العالي والنازل، مثلا قال البخاري، قال البخاري حدثنا مكي ابن إبراهيم هذا من كبار شيوخ إيش؟ البخاري. قال حدثنا عامر عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة، الآن واحد اثنين ثلاثة، هذا يسمى إسناد عالي. يعني بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام كم رجل؟ ثلاثة يسمى اسناد عالي، أعلى الأسانيد يسمى هذا الثلاثيات، يسمى الثلاثيات أعلى الأسانيد، أعلى الأسانيد الثلاثيات، هذا أعلى الأسانيد على الإطلاق يسمى الثلاثي. تسمعون ثلاثيات البخاري، ثلاثيات أحمد بن حنبل، هذه ثلاثيات يكون بين المصنف والنبي عليه السلام ثلاث رجال. والقاعدة في الثلاثيات يكون شيخ مصنف كبير في السن، كبير جدا، والصحابي صغير، هذه القاعدة. مكي بن إبراهيم من أتباع التابعين، طبعا هذا رجل حج 60 حجة وتزوج 60 امرأة، مكي بن إبراهيم. الله أكبر. يقول كان في كل سنة يحج ويتزوج في كل سنة، فالشاهد أنه إيش من أتباع التابعين، شوف كبير ولا كبير طبقته. وسلم بن الأكوع من صغار التابعين، صغار التابعين، فهذا يقول سمى الإسناد العالي، يسمى الإسناد العالي. وكان السلف يرغبون الإسناد العالي، يرغبون فيه. قال الإمام أحمد علو الإسناد سنة عمن سلف، يعني كان السلف يرحلون طلب إيش الإسناد العالي. وقيل ليحيى بن معين ما تشتهي يا أبا زكريا في مرض الموت؟ قال بيت خال وإسناد عالي. ضد الإسناد العالي الإسناد النازل، ضده النازل. النازل هو الذي كثرت إيش رواته، كثرت رواته. قال مسلم، هذا الآن شوف، قال مسلم حدثنا يحيى يعني التميمي عن مالك الإمام عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5، البخاري كم كان بينه؟ 3. هذا يسمى الآن إسناد نازل، بينه 5 بالنسبة إلى مسلم. لكن هناك أسانيد أنزل يكون بينه 6 في 7. فقيل أن يعني أنزل إسناد في كتب الستة عند النسائي بينه وبين سلم 10 رجال، 10 رواة بينه وبين سلم 10. فيقول سمى الآن عرفنا إسناد النازل وإسناد العالي. كان العلماء يتشائمون من إسناد النازل. قال علي بن مديني النزول شؤم، شؤم. وقال يحيى النزول يعني وصبة في الوجه أو قرحة في الوجه، يعني ضربة في الوجه. فما كانوا يعني يرغبون إسناد النازل. والإسناد العالي غالبا يكون صحيح، غالبا. لكن النازل كلما طال الإسناد أصبح عرضة لوجود الضعف والسقط إلى آخره. هذا بالنسبة للإسناد. ويقسمون طبعا الإسناد يا إخوة أقسام الإسناد، أقسام الإسناد مطلق وهنا مقيد. المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقيد إما إلى إمام، إمام مثلا إلى البخاري أو إلى كتاب صحيح مسلم وهكذا. قال رحمه الله تعالى وينقسم إلى قسمين عال ونازل. قال فالعالي ما كان أقرب إلى الصحة والنازل عكسه. هذا من حيث الغالب، غالبا يكون غالبا الإسناد العالي أقرب للصحة، هذا من حيث الغالب. لكن أحيانا يكون النازل ضعيف، عفوا العالي ضعيف. مسلم رحمه الله روى في التمييز، في كتاب التمييز قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن سلمة ابن ودان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل قل هو الله أحد. شوف قتيبة سلمة أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم بينه الآن؟ هذا يسمى ثلاثي. رواه مسلم في كتاب التمييز، التمييز كتاب للعلل لكنه ضعيف. سلمة ابن وردان ضعيف بإجماع المحدثين، انظر كيف إسناد عالي هذا لكنه ضعيف لا عبرة فيه، وقد يكون إسناد نازل لكنه أصح من إسناد العالي، لكن من حيث الغالب، الغالب أن العالي أفضل وهو أقرب إلى الصحة من حيث الغالب. نعم. قال رحمه الله: والعلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. نعم. فعلو صفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر. نعم. وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. طيب. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الواسطة قل احتمال الخطأ. نعم. فكان أقرب للصحة. نعم. والنزول يقابل العلو فيكون نوعين: نزول صفة نزول عدد. نعم. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر. ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. قال: وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد. وقد يوجد أحدهما دون الآخر فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد أو بالعكس. نعم. يعني يقول أن الإسناد قد يكون يعني في الصفة والعدد، الصفة يعني صفة الرواة، والعدد عدد الرواة، عدد الرواة. قد يكون العدد قليل لكن الصفة ضعفاء، وقد تكون يعني العكس، يعني العدد كبير والصفة ثقات. يقول: وقد يجتمع اثنان الصفة والعدد ثقات والعدد قليل، وقد يكون العكس. نعم. قال رحمه الله: وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح العالي عند التعارض. اي نعم، يقدم العالي، يعني يقدم اسناد العالي. نعم. قال: أصح الأسانيد. نعم، هذا المسألة أصح الأسانيد. طبعا ذكر الإمام الحاكم رحمه الله قال: ما ينبغي أن يجزم أن هذا الإسناد أصح الأسانيد. قال: ما يجزم. قال: والسبب أن العلماء اختلفوا في أصح الأسانيد. أحمد له قول، علي المديني له قول، البخاري له قول، فقال: ما يجزم بإسناد أنه أصح الأسانيد، وهذا هو الصحيح، ما يجزم. لكن يقال: هذا أصح إسناد إلى ابن عمر مقيد، أصح إسناد إلى أبي هريرة مقيد، لكن أصح إسناد على الإطلاق هكذا هذا يعني غير دقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد. نعم، كما قال رحمه الله. التحقيق إيش معنى أخوة كلمة التحقيق؟ التحقيق هذه الكلمة معناها يقولون فلان المحقق حقق المسألة، ودائما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول التحقيق كذا، يعني المحقق هو اللي جمع الأقوال ورجح قول على قول، يعني بعد البحث في المسألة الراجح كذا يسمى التحقيق، يعني بعد ما حققت المسألة. الآن في الشرطة يحققون مع المتهم ثم تبين لهم إيش أنه كذا، فهذا يسمى التحقيق. هذا كان يذكرها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول التحقيق يعني الراجح بعد البحث كذا وكذا. قال: اسمع كلام محقق في قوله لا يثني عنه ولا يتبدل. إيش المحقق؟ يعني الذي يبحث الأمور ويرجح قول على قول. نعم. قال: والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد. نعم. وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، يعني مقيد من حيث التقييد. نعم. نعم. قال: فيقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول، وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة للصحابة فمنها. نعم. أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. هذا سمي البخاري سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. نعم. وصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس. وصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. وصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. نعم. وصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. نعم. إذا قال سفيان حدثنا عمرو، القاعدة أنه عمرو بن دينار، هذه قاعدة. إذا قال حدثنا عمرو يعني عمرو بن دينار، أو إذا قال سفيان حدثنا ابن دينار، القاعدة أنه إيش؟ عمرو بن دينار. نعم. قال: وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن عاص، فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا، والراجح أنها صحيحة ومقبولة. هذا هو الصحيح، أنها صحيحة ومقبولة، لأن جاء في بعض الروايات قال: سمعت جدي عبد الله بن عمرو، هكذا جاء في بعض الروايات منها عند الدارقطني. نعم. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه. قيل راهويه على وزن سيبويه، وقيل راهوية، والصحيح راهوية. راهوية معناها الطريق، قيل أبوه ولد في الطريق فسموه راهوية يعني ابن الطريق، فالصحيح أنه راهوية، هذا هو الصحيح يعني في لغتهم، وليس راهويه على وزن سيبويه، قالوا راهوية، وراهوية في اللغة الفارسية معناها الطريق. نعم. إسحاق ابن راهوية، ولا الشهر عليك عند كثير من الناس راهويه على وزن سيبويه. نعم. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. أبو عبيد يعني القاسم بن سلام. نعم. ما تركه أحد من المسلمين. نعم. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ نعم. لكن البخاري ما روى لعمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ما روى له في كتاب الصحيح، روى له في غير الصحيح في الأدب المفرد مثلا. نعم. قال: وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود. نعم. بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس فيه انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. نعم. هذا الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسلسل. المسلسل احتاج إلى، طبعا المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل، أو قول وفعل معا. شيخوة الأول إيش؟ ما تتابع رواة إسناده على قول. إيش قول؟ يعني كل واحد قال الترمذي حدثنا محمد يعني البخاري، قال حدثنا علي يعني ابن المديني، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، قال حدث شعبة ابن الحجاج، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل إيش؟ كله حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا. هذا يسمى مسلسل بالتحديث بالقول، هذا القول، هذا يسمى مسلسل بالقول. طيب شيخوة، قال أبو داود حدثنا مسدد، اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مزربل، قيل أن اسمه رقية، قال الذهبي قال اسمه رقية، مسدد بن مسرهد بن مزربل بن مسربل يعني كله اسمها، وقيل أن اسمه فقط مسدد بن مسربل، لكن الباقي فعلوها حتى يعني يضحكوا. قال حدثنا وهو إيش؟ وهو قائم. وهو إيش؟ وهو قائم، هذا فعل. أخبرنا سفيان ابن عيينة يعني وهو قائم، قال سمعت ابن دينار، مر معنا قبل قليل عمرو بن دينار وهو قائم، يقول حدثنا جابر وهو قائم، أنا سلم حدثنا وهو قائم، هنا هذا فعل، كل قائم قائم قائم قائم قائم. الصيغة هنا غير، هنا حدثنا، هنا أخبرنا، هنا سمعت، لكن الفعل كله قائم قائم قائم، فيسمى مسلسل بالفعل، مسلسل بالفعل، مسلسل بالفعل. الأول إيش هذا؟ مسلسل بالقول، حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، كما قال بيقولي يحفظ المنظومة، قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل ما والله أمان الفتى، كذاك قد حدثني قائما. الأول إيش قال؟ حدثني، أو بعدما حدثني تبسم، هذا أيضا بالفعل. قال الأول إيش قال؟ كذاك قد أنبأني الفتى، يقول أنبأني أنبأني أنبأني، هنا قال قائم قائم قائم. إذن ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا. أخذ يدي قال إني أحبك في الله يا معاذ، معاذ أخذ يد من الصنابه قال يا الصنابه إني أحبك في الله، قبض يده وقال إني أحبك في الله، يسمى قول وفعل. طبعا أيضا رواه أبو داود، أيضا رواه أبو داود، هذا الحديث معروف أنه قال لمعاذ لا تدعنا دبرك كل الصلاة، أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال معاذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله، الفعل إيش هو؟ أخذ بيدي، هذا فعل، والقول إني أحبك في الله لا تدعنا دبرك كل صلاة. روى هذا منه الصنابحي، هذا عبد الله الصنابحي، إيش قال له؟ قال أخذ معاذ بيدي فقال يا صنابحي إني أحبك في الله، إذا كل إيش أخذ يدي هذا الفعل، إني أحبك في الله هذا القول. فإن أخوة له الآن ثلاث حالات، إما بالقول وإما بالفعل وإما إيش القول والفعل معا. نعم شيخ نقرأ. قال رحمه الله تعالى المسلسل ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. مثاله فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه وأنا أحبك فقل اللهم أعني إلى آخره. ومثاله فيما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني كل إيش كل إيش حدثنا حدثنا حدثنا كله حدثنا. نعم. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة الحديث. نعم. فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة وهي حدثنا. نعم. مثل ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان، أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه. نعم الأولية، حديث الأولية يعني أول حديث سمعته. نعم. أو آخر حديث. نعم أو آخر حديث سمعته. لكن يا أخو فائدة، غالب المسلسلات غير صحيحة، وهي غالب المسلسلات ما صح منها إلا قليل جدا. أصح فيها ما رواه الدارمي حديث عبد الله بن سلام المسلسل بصورة الصف، المسلسل بصورة الصف هذا أصح ما يعني، حتى شيخنا رحمه الله الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني يعني تسلسل له الحديث إليه هو رحمة الله عليه. فلما يعني ثم لما يعني قرأنا الدارمي أسند الدارمي يوم على الشيخ رحمه الله يوم يعني مجلس القراءة أسند الدارمي قرأ رحمه الله يعني بعض الصورة، فهذا يعني مسلسل من النبي عليه الصلاة إلى شيخنا رحمة الله عليه الحافظ ثناء الله هو من علماء الهند، توفي قريبا رحمة الله عليه توفي قريبا. وأما باقي المسلسلات الغالبية لا تصح، حتى دائما يقولون أصح المسلسلات ما سلسل بصوت الصف، هذا أصح المسلسلات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفائدة المسلسل بيان ضبط الرواة في أخذ بعض من بعض. نعم، والأمن من انقطاع الإسناد، يعني تأمن أن الإسناد غير منقطع، لكن كما قلنا يا أخوة غالبها طبعا الضعف يكون في السلسلة، أما الإسناد أما عفوا المتن قد يكون صحيح، قد يكون المتن رواه البخاري، لكن التسلسل هذا مثلا عند ابن ماجه وعند غيره ضعيف. نعم. قال: وفائدة المسلسل بيان ضبط الرواة في أخذ بعض من بعض وعناية كل واحد باتباع من قبله. قال رحمه الله تعالى: تحمل الحديث وأداؤه. نعم، التحمل سماع الحديث تسمع، والأداء أنت ليس الذي تحدث الناس تعلم، هذا الفرق بين التحمل والأداء. التحمل يعني متى تحملت الحديث، يعني متى سمعته يسمى التحمل، يعني سماع الحديث، والأداء يؤدي يحدث الناس. الفرق بينهما أن التحمل لا يشترط له البلوغ، قد يكون صغير، لا يشترط له العدالة، قد يكون كافر، قد يكون فاسق، لكن لما أسلم قبل حديثه، لما بلغ قبل حديثه، لما كان صغير وتاب قبل حديثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تحمل الحديث أخذه عمن حدث به عنه. نعم. وشروطه ثلاثة. طيب. أولا التمييز، وهو فهم الخطاب. التمييز طبعا اختلفوا يا إخوة في سن التمييز، اختلفوا، قيل 6 سنوات وقيل 7، وصحيح أن التمييز يختلف من شخص إلى آخر. إيش التمييز؟ يعني الصغير يميز، يعرف هذا جوال، يعرف هذا جهاز، يعرف أن النار تؤذي، يعرف أن هذه بقرة وأنها تحلق، يميز الأشياء، يسمى التمييز. نعم. قال: التمييز وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب. نعم، يعني يفهم، لو قلت يا فلان ائت بالجوال، أتى إيش بالجوال، فهم ولا فهم، يا فلان ائت بالجهاز، أتى بالجهاز، يفهم. نعم. قال: والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين. هذا يعني قال وقال، لكن الصحيح أنه يختلف من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر. نعم. قال: فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فلا يصح تحمله. نعم، إذا فقد لكبر يعني خرف، أصابه خرف، هنا فقد التمييز. نعم. طيب. قال رحمه الله: العقل. العقل يعني نعم أن يكون يعقل. طيب. فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه. والمعتوه، لكن لو عقل المجنون، طبعا الفرق بين المجنون والمعتوه، يقولون المجنون من به جن آخر يقولون، والمعتوه الذي لا عقل له، يقول مجنون من الجن، يعني ركبه الجن به جن، والمعتوه لا عقل له. نعم. قال رحمه الله: السلامة من الموانع. نعم. فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير. نعم، يعني أن يكون منتبه، بعضهم ينام في التحديث، نرى بعضهم ينام، بعضهم ربما شخر، هذا عند المحدثين ما يقبل حديثه، يقول نام في الدرس، هذا ما يقبل عندهم، يعني لكن راح صار حديث رحمه الله، يقول يجب أن يكون يعني متيقظا منتبها. نعم. قال: وأنواعه كثيرة، فمنها السماع من لفظ الشيخ، وأرفعه ما يقع إملاء. إملاء إيش الإملاء؟ الإملاء الشيخ يحدث من حفظه والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء. الأمالي عند المحدثين يسمى الأمالي، الشيخ يحدث من حفظه والطلاب يكتبون. فإذا أعلاه السماع من لفظ الشيخ، أما الشيخ يحدث من حفظه أو عنده كتاب يحدث من كتابه هذا أعلى المراتب. هنا تقول حدثنا وحدثني. نعم. السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. ها ها إيه نعم. إما قلنا يكون إملاء يسميه الأمالي، الأمالي موجودة، أمالي النسائي، أمالي هكذا. نعم. طيب. قال رحمه الله: ثانيا القراءة على الشيخ ويسمى العرضة. العرض يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، يسمى العرض. هنا يقول إيش؟ أخبرنا، أخبرني، أخبرنا وأخبرني، أو قرئ عليه وأنا أسمع. لكن الأول تقول حدثنا أو سمعت، سمعنا. أكون تقول إيش؟ أخبرنا وأخبرني. هذا تستعفي القراءة على الشيخ. وكان الإمام مالك ما يحدث الناس أبدا، كان إيش؟ يقرأ عليه الموطأ فقط، ما كان يحدث الناس. الذي يحفظ الموطأ يقول تعال اقرأه عليه، فيقرأه عليه. إلا شخص واحد اللي جاء من العراق، العراقي، كان مذهب العراقيين عندهم لابد أن تسمع من لفظ الشيخ، تسمع من لفظ الشيخ لابد، وإلا ما قبلنا حديثك. فجاء هذا الرجل من العراق حتى وصل المدينة، فجاء إلى الإمام مالك قال: يا إمام حدثني في الموطأ. قال: لا، أنت قرأ في الموطأ، كيف حدثك؟ قال: لا يا إمام، حدثني من سماعك وأنا أكتب. قال: لا، أنت إذا حفظت الموطأ أقرأ الموطأ علي. قال: يا إمام، لكن عندنا في العراق أن السماع، عفوا، أن القراءة على الشيخ غير مقبولة، فلا بد أن يكون إيش؟ يسمع الطالب من الشيخ. فقال لهم مالك: إما أن تقرأ وإما لا، وإما لا تقرأ. فهذا العراقي قضب على الإمام مالك، وأنا جئت من العراق، مش زعل عليه. فأمر الإمام مالك بحبسه وجلده لأنه أساء الأدب، فجلد 10 سياط. فندم الإمام مالك رحمه الله أنه طالب علم وجامع العراق وكذا، قال: يا فلان أطلبك الحل. قال: لا أحلك حتى تحدثني 10 حديث، كل صوت حديث. فحدثه الإمام مالك رحمه الله 10 حديث. قال: هذا هو الوحيد الذي حدثه الإمام مالك من لفظه، ولا ما عداهم الجميع كان يشتغل على الإمام مالك قراءته. لكن كانوا يضربون. بقي ابن مخلد الأندلسي من طبقة الإمام مالك، من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، جاء من بلاد الأندلس حتى وصل العراق، يعني يمشي بالأشهر، ليس بالأيام، بالأشهر، من بلاد الأندلس إلى العراق. فلما أصبح ينشد أين بيت الإمام أحمد، قال: هذا بيت الإمام أحمد. فقال: يا إمام، أنا جئت من بلاد الأندلس، وحدثني. قال أحمد: أنا منعت من التحديث، منعوك لما في خلق القرآن. قال: يا إمام، أنا مشيت الأشهر، تركت أهلي ونفزادي يعني، وحصل فيني ما حصل، وجئت من هذه الديار وتعبت نفسي وأدخل ما تحدثني. فقال: أنا منعت. قال: يا إمام، لو حدث واحد أسمع منك كل يوم. قال: وكيف هذا؟ قال: آتي قدام بيتك، أكنس الدار، وأنت حدثني من وراء الباب. قال: نعم أحمد. طيب. فكان كل يوم يضرب الباب، يعرف أن هذا بقي، بقي ينظف البيت من قدام، والإمام أحمد يحدثه حديث واحد، حتى جمع أحاديث كثيرة على هذه الحالة. لكن سبحان الله، المسند، مسند بقي مفقود، قيل أنه يوازي مسند أحمد ابن حنبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا الإجازة، وهي أي الإجازة؟ هذا هو الآن هي معمول بها غالبا، يعني عند الجمهور، إلا ابن حزم الظاهر يقول إجازة لا عبرة فيها، لكن صحيح لا، الإجازة معتبرة، الإجازة معتبرة عند الأمة. نعم. وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه، سواء أذن له لفظا أو كتابة. نعم. والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها. نعم، إلا بالحزم الظاهري ما أجازها. نعم. ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. نعم. عفوا إلا ابن حزم. قال الأول أن يكون المجاز به معلوما إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي. نعم هذا هو المعلوم بها، إما يقول أجزتك أن تروي عني البخاري أو جميع مروياتي، مروياته معروفة يعني عنده. نعم. قال فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. واضح. طيب. فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي لأنه لا يعلم المجاز به. طيب. الثاني أن يكون المجاز له موجودا فلا يصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا، فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك أو أجزت لمن سيولد لفلان لم تصح الإجازة. نعم يقول مثلا أجزتك لك وأولادك وأحفادك، هو ما تزوج وين أولاده وين أحفاده، يقول هذه ما تصح الإجازة. أو أجزت لأهلي منباسة، لا منباسة لا، إما أن يكون تعين ولا ما تقبل هذه الإجازة. نعم. قال الثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه. نعم. مثل أجزت لك ولفلان رواية مرويات عني، أو أجزت لطالب علم الحديث رواية مرويات عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة مثل أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني. وقيل تصح للمعدوم وغير المعين والله أعلم. لا لا الصحيح أنه لابد أن يكون معينا، أما حيث العموم فلا تصح. نعم لعل عنده وقف الآن أداء الحديث نقف عنده. كم بقى على ما تقرب ستة؟ تقريبا عشر صفحات. نقف عند هذا الأعلى هنا. بركة الله جزاكم الله خير. إن شاء الله الأسبوع القادم نجعل ثلاث دروس في المصطلح حتى نختمه إن شاء الله. أفضل جزاكم الله خير. الله يحفظكم.